واشهد ان لا اله الا الله خلقنا ليثبت لنا انه على كل شيء قدير ورزقنا ليثبت لنا انه اكرم الاكرمين ويميتنا ليثبت لنا انه هو الجبار ذو القوة المتين ويحيينا ليثبت لنا انه احكم الحاكمين واعدل العادلين واسرع الحاسبين ناداه الحبيب محمد ناداه يوم بدر وقد بلغت القلوب الحناجر وقال الرسول لربه وهو يصف اصحابه اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فاكسهم وغفى النبي غفوة فلما افاق قال ابشر وقصر فقال الصديق مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى اني ارى جبريل الان على رأس الف من الملائكة يقاتلون مع المسلمين الله الله نعم يا سيدي يا جبريل جبريل امين السماء ينزل مع كتيبة من لواء المصليين الملائكيين قوات المظلات السماوية صدرت اليها الاوامر من القيادة العليا صدرت اليها الاوامر من جبار السماوات ان تطهر فورا لتخوض المعركة مع من؟ مع قائد المسلمين الاعظم مع سيدنا محمد تخوض المعركة اشرف معركة عرفها التاريخ قيادة عليا تصدر البلاغ الحربي رقم 9 من سورة الانفال اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين اي متتابعين يا رب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم ان كان اهل التقى ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود هل عاصين بالكرم إلهي إلهي قطرة من فيض جودك تملأ الأرضرية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان إذا اشتد القتال وثارت رحى الحرب وحمي الوطيس وقف النبي في ميادين القتال يزمجر زمجرة الأسود في بطون الغاب وينادي قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا سيدي يا نور قلبي يا جلاء بصري يا ذهب همي وغمي وحزني يا ابا القاسم يا رسول الله انت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وادب السفهاء وسمعت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيدي الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة في العام الثاني من الهجرة أصدرت إدارة التوجيه المعنوي من سيد البشرية محمد البيان رقم 65 من سورة الأنفال وجاء فيه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ما هذا؟ نحن اليوم على موعد مع اشرف المعارك ومع اعظم القوات الذين عرفهم التاريخ وعرفتهم الدنيا اما المعركة فانها بدر واما القائد فانه محمد واما الدرس فانه السبعون والمئتان وتعالوا معي قبل ان يتحرك الجيش من المدينة بقيادة بطل الانبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا لانقل لحضراتكم الوصفة التفصيلية لا بين الزمالك والاهل وانما بين قوى الحق والباطل تعالوا معسكر الشرك جمع الجموع وتسلح بالحديد والنار ليدمر معسكر التوحيد معسكر الشرك بقيادة عمرو بن هشام ابي جهل ومعسكر التوحيد بقيادة سيد الانسانية محمد معسكر الشرك تحرك من مكة الى المدينة فماذا يفعل معسكر التوحيد أيقف مكتوف اليدين حتى تدمر حصون الوحدانية أم ماذا يفعل؟ الناس إن ظلموا البرهان واحتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم، فالخير إن تلقه بالخير ضقت به ضرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. إن الناس يا معاشر الإخوة الأعزاء قسمان، الناس قسمان، قسم يقنع بالحجة القاطعة والبراهين الساطعة، وقسم ركب رأسه بعدما عشش الشيطان في ركبه، والقسمان جمع الله دواءهما في آية واحدة. قال عز من قائل: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا علاج ودواء للقسم الاول. اما القسم الثاني وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوي عزيز. ولا مجال لقائل ان الاسلام قام على السيف او انتشر بالسيف. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الاسلام بالمصحف ولكنه حماه بالسيف. المصحف في يمينه والسيف في يساره. المصحف ينشر والسيف يحمي. لماذا لا جائزة أبدا لقول من يقول ان الاسلام قام بالسيف؟ وذلك لان الاسلام عقيدة والعقيدة محلها القلب، ولا يقوى على غرس العقل. كيف تفهم الاسلام؟ حدثنا عن حقيقة الاسلام. الاسلام هو لا اله الا الله، محلها القلب. السيف والدرباج لا يصلان الى القلب باي حال. ان عالم القلوب ودولة القلوب لا يملك مفاتحها الا علام الغيوب وحده. ولذلك حسم الله القضية في آية قال فيها: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. انك تستطيع ان تأتي بفرسك الى شاطئ النهر ولكنك لا تستطيع ان تعزم فرسك على الشرب. الاسلام عقيدة، العقيدة محلها القلوب. لا سلطان لأحد على القلوب إلا علام الغيوب. بهذه الكلمات الموجزة المبنى الغزيرة المعنى والمغزى والمرمى تنحل هذه الدعوة. الرسول الآن أصدر أمرا عسكريا بالتحرك الى مكان المشركين، تحرك دفاع لا هجوم. واصدر الامر بتشكيل مسيرة الاقتراب في ارض الصحراء على النحو الاتي. الامر العسكري النبوي رقم واحد، مقدمة استطلاع عبارة عن دورية تقوم بجمع المعلومات. الامر العسكري رقم اثنين، القسم الاكبر كتيبتان، احداهما للمهاجرين بقيادة لواء الاسلام علي بن ابي طالب، والاخرى للانصار بقيادة لواء الاسلام سعد بن معاذ. الامر العسكري رقم ثلاثة مؤخرة بقيادة لواء الاسلام قيس بن ابي صعصع. الامر العسكري رقم اربعة اللواء العام بقيادة لواء الاسلام مصعب بن عمير. وتحرك الجيش على بركة الله. الوية لم تتخرج في اكاديميات عسكرية ارضية، انما تخرجت في جامعة كان مكتوبا على بابها لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. فيه رجال نكرها القرآن الكريم تنكير تعظيم، اي فيه رجال عظام يحبون ان يتطهروا طهارة حسية في الجوارح وطهارة معنوية في القلوب، والله يحب المطهرين، المطهرين من الذنوب والآثام. لما ودع عمر بن الخطاب جيش المسلمين الضارب الى بلاد الفرس وكان على رأسه لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص، قال عمر وهو يوصي الجيش، لم يقف عمر على فوهة مدفع ولا على برج دبابة، ولم يمثل هذا التمثيل الذي مثله القادة الفاشلون، انما قال لسعد كلمات يجب ان تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. قال عمر لسعد: يا سعد اوصيني واوصيك ومن معك بتقوى الله. بماذا؟ بتقوى الله. ثم ماذا يا فاروق هذه الامه؟ يضيف الفاروق مذكرة تفسيرية لهذه الكلمة فيقول: والله انا لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من قبل. ذنوب الجيش تدمره، فإننا إذا عصينا الله زاد العدو علينا عددا وعددا فتساوينا معه في المعصية فهزمنا. يوم يتقي الجيش ربه لن يكون هناك يهود، لن يكون هناك يهود يوم اتقي الجيش ربه لا تخيفه القنابل ولا القاذفات البعيدة المدى، لأن الله هو الذي سيدافع عنه. وهذا هو نص البيان رقم 38 و39 و40 من سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. معشر السادة الأماجد، ولم يكن مع الرسول مركبات ولا سلاح صيانة ولا ناقلات للجنود ولا طائرات كبرى، انما كان معهم 70 بعيرا وهم 310 رجلا، والمسافة من المدينة الى بدر 160 كيلو مترا، والطريق صحراوية وعرة. فماذا يفعل القائد؟ ماذا يفعل القائد؟ جعل كل 3 يتعاقبون على بعير واحدا بعد واحد، ولم يخص القائد نفسه ببعير كما يفعل القواد، انما كان معه شريكان على بعيره، هما علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد الغنوي. فقال شريكا رسول الله: يا رسول الله، ما ضر لو ركبت انت ونمشي نحن. فماذا قال لهما قائدنا ومعلمنا واستاذنا؟ قال لهما: والله ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى منكما عن ثواب الله. عدالة ومساواة، مساواة يا ابا القاسم، نفسي لك الفداء. اقبلت كالفجر والضوح الاسارير تدعو الى الله في بشر وتيسير، على جبينك نور الحق ممتلكا، وفي يديك لواء العدل والنور. ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما الى. ويمشي ويظل يمشي الى ان وصل الجيش الى مكان المعركة بالعدوة الدنيا. وقبل المعركة بليلة كان الجيش متعبا من طول ما مشى، واذا بالاوامر تصدر من الجبار جل جلاله ان يتحرك النعاس الى العيون لتنام وتستريح. وهناك فرق بين النعاس وبين النوم: النائم لا يدري ماذا يدور حوله، والنعسان يستريح ولكنه يدري بما يدور حوله. ولذلك يقول البلاغ القرآني رقم 11 من سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. ثم ماذا؟ في صباح المعركة أمطرت السماء مطرا غزيرا. اسمع معي لماذا؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. ولما كانت الأقدام تبوص في الرمال قال تعالى: ويثبت به الأقدام. عناية ورعاية. واذا العناية لاحظتك عيونها لم، فالمخاوف كلهن امان. ولما سل سيف الفجر من غمض الظلام وتعرى الليل من ثوب الغلس، كان اول قرار من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الى بلال ان يؤذن الفجر. بدأوها بالاذان، بدأوها بالفجر. لم تكن في الدبابات صور مطربات عاريات، لم يكن النشيد يومها وليهمك من الامريكان، لم يكن الشعار يومها برأفت يا ريس. هذا كلام الحشاشين الافاقين. انما كان الهتاف يومها: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الأنى قد طغوا علينا ان ارادوا فتنة ابينا. واشرقت الارض بنور ربها واستعد الفريقان لخوض معركة المصير الفاصلة الفاصلة. اعلنت الجنة حالة الطوارئ بنسبة 100% لتستقبل ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنسبة 100% لتستقبل ارواح الاشقياء. ونادى ابو جهل على سيدنا محمد، نادى عليه. تعدى الفريقان، استعد الخصمان، واذا باحد المشركين وهو الاسود بن عبد الاسد ياتي من صفوف المشركين ليكسر حوض ماء المسلمين. فقام له قائد سلاح المشاة حمزة بن عبد المطلب فضربه فكسر ساقه، ولكن المشرك ركب رأسه وظل يحجل على ساقه الاخرى وقال: لأكسرن الحوض. فقام له لواء الاسلام حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة فصل فيها الرأس عن الجبل. ولما رأت السيوف الدماء تنزف رفعت السيوف رأسها ولم تطق صبرا في اغمادها، واذا بالحماس يشتعل، واذا بابي جهل يخرج ثلاثة من صناديد قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وينادي يا محمد اخرج لنا ثلاثة من عندك ليبارزوا هؤلاء الثلاثة. اتدرون ماذا حدث؟ حتى الانصار قائمين، اهل المدينة، لكن الرسول رأى بثاقب فكره وصائب رأيه وعمق فهمه ونتاف بصيرته واشراق روحه الا يبتال معركة بالانصار حتى لا يقول قائل ان محمدا بخل باقربائه فقدم اهل المدينة اولا. واذا بالقائد العظيم ينادي باعلى صوته يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن ابي طالب، يا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله، قاموا الى جنة عرضها السماوات والارض. الله لا اله الا الله يا حمزة، يا حمزة عم رسول الله، يا علي بن عم رسول الله، يا عبيدة بن عم رسول الله، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. لا محسوبية، لا مجاملة، لا مصاهرة، لا نسب، لا نسب، لا قرابة، لا واسطة. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا شحناء. ووقف ثلاثة امام ثلاثة، وفي هذا يقول مولانا جل جلاله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان، اما علي فلم يمهل الوليد بن عتبة فقتله، واما حمزة فلم يمهل شيبة بن ربيعة فقتله، اما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الاخر. واذا بعلي وحمزة يكران على عتبة فيقتلانه ويحملان زميلهما عبيدة الى اين؟ الى المستشفى العالمي، لا اقول المستشفى العسكري، انما اقول المستشفى العالمي الذي كتب على محياه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. احتملاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتملاه الى صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم، ووضع عبيدة رأسه على ساق رسول الله حيث كانت ملائكة السماء قد أعدت له السرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والسرابية المبثوثة وحور عين كأنثار اللؤلؤ المكنون وصحبت أخرى أول شهيد في الإسلام إلى السماوات العلى. بعد ذلك بدأت المعركة بالهجوم بعد أن كانت بالمفارسة وتبع المسلمون قتال الصف وتبع المشركون طريقة الكر والفر وهناك صمتت الألسنة ونفقت الأسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب فلا ترى إلا رؤوسا تنفر ودماء تهدر والحبيب ينادي الحبيب ينادي والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل سيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا خلق الله الجنة. ولكن كيف تدور معركة وميزان القوى لم يكن متكافئا. كان المشركون 950 وكان المسلمون 314 بطلا. كيف ذلك؟ ان الرسول لم يمد يده الى مصف يقول اغيثينا يا مصف ولم يرسل ببرقية الى سفيره في واشنطن يقول اغيثينا يا امريكا انما ارسل برقية عاجلة الى القيادة العليا الى الله الى الله. اسمعوا نص البرقية التي وصلت الى الله بدون سفير ان الرسول كان يملك خطا ابيض بينه وبين الله ذلكم الخط الابيض مكتوب عليه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. قال السيد الجليل في برقيته اللهم ان قريشا قد اقبلت بخيلائها تحاول تكذيب رسولك اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الارض. والمقصود بهذه العبارة اي انني اذا فمن الذي يؤمنك بعدما يا رافع السماء بلا عمل وما ان وصلت البرقية الى رافع السماء حتى اصدر مولانا البيان رقم 12 من سورة الامثال الى لواء المثليين الملائكي اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ودربهم الله على استعمال السلاح وقال لهم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان فما بالك بجيش فيه. الله الله الله. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم ما بالك في جيش قائده الله. هل يهزم؟ ايهزم الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما بالك بجيش يقوده الله. ان الرسول رفع راسه من اغفاته وقال ابشر يا ابا بكر. قال الصديق مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال الحبيب اني ارى جبريل الان اخذا بعنان فرس على رأس الف من الملائكة يقاتلون مع المسلمين وقد انعقد الغبار على رؤوس القوم. كان ابليس مع المشركين في هذه المعركة يقوم بدور المايسترو. اطرب يا عطفة، اطرب يا ابا جهل، هيا يا امية. يحرضهم على المسلمين وهو في صورة اعرابي ولا يعرف احد انه ابليس، الى ان هبط الامين جبريل في ارض المعركة فانعكست صورة ابليس على شاشة الرادار الجبريلي ففر ابليس هاربا من المعركة. قال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. سادة اخواني، وما ان غربت الشمس هذا اليوم يوم الجمعة السابع عشر من رمضان المعظم، ما اوشكت الشمس ان تغرب حتى مدت بساطا احمر عرج عليه ارواح شهداء المسلمين وكأنها تعزف نشيد الفخار لقوم حفاة عراة جياع هزموا قوما غلاف الأسباد جفاف الصباع أساد القلوب وقد خاب من استرى وقد خاب من استرى. غربت شمس هذا اليوم وقد جاء الحق وزهق الباطل وجيء بجثث المشركين وهم 70 جثة وحفر لها ودفنت ووقف النبي على هذه المقابر ينادي يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا عمرو بن هشام لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سبحان صاحب العزة القائمة، سبحان صاحب المملكة الدائمة، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحظا تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. سبحان من لا يموت. وانتهى يوم بدر وقتل النبي راجعا الى المدينة ومعه 70 اسيرا من المشركين والملائكة تهتف ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موثق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين. معشر المسلمين الاعزاء، ما اسباب النصر يوم بدر؟ او عقيدة راسخة، ثانيا موحدة، ثالثا معنويات عالية، رابعا فن علمي في اسلوب القتال، عقيدة وقيادة ومعنويات وعلم. عقيدة راسخة في ان الخالق الرازق الناصر هو الله. عقيدة لا تهتم ولا تلين لها قناة، فما بالنا، ما بالنا كلما قال الغرب شيئا سجدنا لأقواله ونسينا الله؟ ما بالنا اذا نشرت الصحف عندنا تحت عنوان طفل الانابيب؟ ما بالنا ندور حول انفسنا في حلقة مفردة؟ لماذا لا نفسر الكلام ونعرف لكل كلمة وزنها؟ طفل الانابيب كلمة لا معنى لها ولا طعم لها ولا حجم لها. ما قصة طفل الأنابيب؟ إنما يقال طفل الأنابيب إذا كان العلماء جاءوا بأنبوبة وقالوا لها كن فيكون. إذا جاء علماء الإنجليز بأنبوبة وقالوا للأنبوبة كن طفلا فكان فيها طفل، وظل تصور من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى أن تقسى العظام لحما، وبعد ذلك ينفخون فيها من روحهم فتكون إنسانا سويا. هل حدث شيء من هذا؟ هل حدث شيء من هذا؟ لا. كل الذي حدث أن هناك في الجهاز التناسلي للمرأة قناة تسمى قناة القلوب. الله تعالى جهز المرأة بمبيضين داخل الرحم تفرزان كل 58 يوما قويضتين، فإذا ما جاء معه الرجل والتقى بإحدى البويضتين التقى الكائن المنوي بالبويضة، وعندئذ يتعلقان بجدار الرحم وتصدر الأوامر إلى دم الحيض ألا ينزل، لأن الله سيجعل منه للجنين تقاة يتكئ عليها، وسيحول بعضه إلى معامل التكرير ليكرر دم الحيض من الجراثيم ويغطي به الجنين المسكين. واسألوا علماء الحياة، اسألوا علماء الفسيولوجيا، اسألوا البيولوجيين عما يتم داخل الرحم. قناة قلوب هذه قد يكون فيها انسداد، هذا الانسداد يعوق البويضة من النزول الى الرحم. جاء الاطباء ففتحوا هذا الانسداد واخذوا البويضة. من الذي خلق البويضة؟ من الذي خلقها في الاصل؟ هل خلقها العلماء؟ لا. العلماء لا دخل لهم بالخالق، الخالق هو الله وحده. ثم جاءوا بالكائن المنوي للرجل، والدفقة المنوية الواحدة من الرجل تحتوي على 100 مليون كائن منوي، لا يصح منها الا كائن واحد او كائنان، والباقي يحول الى سلة المهملات. اذا فما الداعي الى خلق هذا العدد الرهيب؟ انما خلقه الله هكذا كثيرا ليثبت لك ان كل شيء عنده بكثرة، لا يحتاج الى ان يبرم عقد استيراد او تصدير مع موسكو او امريكا. قذيفة المنوية الواحدة تحتوي على 100 مليون كائن منوي. كل ما فعله الاطباء انهم جاءوا بالبويضة من قناة فالوب ثم بعد ذلك جاءوا بالكائن الملوي من ماء الرجل، ثم بعد ذلك التقى الكائن الملوي الذي خلقه الله بالبويضة الأنثوية التي خلقها الله، وعقدوا عليهما علاقة وحددوا لهما مكانا في احد الانابيب حتى يتم تلقيح الكائن للبويضة باذن الله رب العالمين. فكل ما فعلوه انما هو عملية جمع بين كائن خلقه الله وبين بويضة خلقها الله، فكان مثلهم في هذا كمثل الرياح التي تحمل اعضاء التذكير من النبات الى اعضاء التأنيث من النبات. وقال الله وارسلنا الرياح لواقع، فهل اذا قامت الرياح بعملية تلقيح الاناث باعضاء الصقور هل يقال ان الرياح خلقت النبات؟ لا، ان الله تعالى عندما شرح لنا هذه القضية قال افرأيتم ما تمنون، افرأيتم المني الذي ينزل من الرجال اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. سبحانك أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم هذا المال لأخذكم منه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وبعد ان التقى الكائن المنوي الذي خلقه الله ببويضة الانثى التي خلقها الله في هذه الانبوبة بدرجة حرارة مناسبة، نقلت بعد ذلك من انبوبتها وهي ما تزال بويضة وكائنا منويا لا نطفة ولا علقة ولا مضغة ولا عظاما ولا لحما ولا روحا، نقلت كما هي من الانبوبة لتزرع في مزرعة الله جل جلاله التي يقول فيها هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، في ارحام لا في اشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء، لا في اشعة سينية ولا لا سلكية، انما في ظلمات بعضها فوق بعض. من خالق الارحام؟ من مبدع الاكوان؟ خالق البويضة هو الله، وخالق الكائنات المنوية هو الله. فاذا كان هناك تلقيح بينهما فان الكائن والبويضة ونافخ الروح هو الذي لا يغفل ولا ينام، لا يغفل حين خلق. ارايت يا اخي اين خلق؟ أرأيت يا أخي كيف خلق؟ أرأيت يا أخي ما هي المانع التي خلقنا فيها؟ أرحام، رحم طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر عرض في طول مع السمك. اين يقع هذا؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم. ما شكل هذا المطبخ؟ كيس عضلي قمثري الشكل، جداره كالاسفنج ليمتص دم الحيض عندما يحدث الحمل. ما هو نوع الأشعة التي تضيء؟ لا أشعة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. كيف استطاع أن يصورك في هذه الظلمات؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. مات ثم مات. من الذي امدك بالاكسجين وانت جنين في بطن امك؟ جعلك الله تتنفس بتنفس الام. من الذي امدك بالامدادات التموينية وانت جنين في بطن امك؟ امدك الله بالغذاء يوما بعد يوم وما نسيك يوما من الايام ولن ينساك. اسأل العلماء عن درجة الحرارة في الرحم، اتقل شتاء وتزيد صيفا؟ لا، ان درجة الحرارة ثابتة صيفا وشتاء. ثم اسأل العلماء كيف عبرت من رحم الام الى هذه الدنيا والمعبر ضيق ووزنك يزيد على 7 ارطال؟ كيف انفتح المضيق امامك لتعبر هذا الطريق الى عالم الدنيا؟ من الذي وسعه لك لتعبره بسرعة؟ اقرأ معي قول الله تعالى: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. يسره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. لماذا لا نعقد معاهدة صلح مع ذلك الإله القادر؟ لماذا لا نعود إلى هذا الإله القادر؟ لماذا لا نضيء على أسماع الناس ما يقربهم إلى رب الناس ملك الناس إله الناس؟ لماذا؟ والله لقد عجبت وانا اقرأ في احدى الصحف هذا الاسبوع ان هناك شكاوى كثيرة وصلت الى التلفزيون العربي تطالب بوقف سلسلة النحس. لماذا؟ قال الكاتبون للشكاوى: لانه عندما يظهر شرارة على الشاشة ينقطع التيار الكهربائي، فكان الكاتبون اشد جهلا من شرارة نفسه. ووقفت امام القضية عاجزا، وقفت اهز الرأس اسفا وحزنا على ما صرنا اليه. ماذا يقول الله تعالى في شرارة؟ وماذا يقول نبينا في شرارة؟ وما هو المغزى من شرارة؟ مؤلف شرارة شيوعي ملح هو لينين. لينين شيوعي ملح استطاع بخبثه وسلام قلبه ان يغرس التشاؤم والله تعالى يرد على شر قائلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله تعالى يرد على شرارة قائلا ان كل شيء خلقناه بقدر. قدر. فماذا يقول سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ يقول الطيرة شرك بالله. الطيرة اي التشاؤم والنحس، من تشاءم فقد اشرك بالله. اذا زارك ضيف وعند دخوله وطفئ المصباح فقلت في نفسك هذا وجه فلان. اذا دخلت على ضيفك بكوب فيه شيء فانكسر الكوب فظننت في نفسك انه انكسر لقدوم فلان فقد اشركت، واجب ان تجدد ايمانك مع الله. كل شيء بقضاء وكل شيء باجل، فكيف امة تقرأ الله ومع ذلك يضحك عليها شيوعي قزم، شيوعي قزم يحاول ان يطاول السماء، يحاول ان يمد الى الشمس يدا شلاء، شيوعي تذيع له اجهزة الاعلام الصاوية. يا صاوي اخفض من صوتك، اغضب من صوت اعلامك، فان غضب الله كثير، ان غضب الله كثير. ولقد حزنت عندما جاءني وفد من حي الشربية، وفد سقط البيت على اطفاله وعلى نسائه. جاءني هذا الوفد في الاسبوع الماضي وقالوا لي رجف للمسؤولين كلمة لينظروا الينا بعين الرأفة والرحمة، فنحن البقية التي بقيت من التدمير ننام على الأرصفة ونساؤنا واطفالنا معنا ولا يزال تحت الأنقاض اطفال لم يخرجوا حتى الان. والله الذي لا اله غيره، لا اله غيره، في يوم الاحد الماضي كنت اقضي بعض الحاجات من القاهرة، وفوجئنا في حي الظافر بان الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب. الوف من جنود الامن المركزي، عدد من سيارات الانقاذ، عشرات من سيارات الإسعاف، عشرات من سيارات المطار، وسألنا ما الذي حدث؟ إن الذي حدث أنه قبل إطلاق مدفع الإفطار بساعة انهارت ثلاثة بيوت على أصحابها وهم مجتمعون يستعدون لطعام الإفطار. ثلاثة غيوم انهارت على من فيها وما فيها، واصبحت خاوية على عروشها تنعق فوقها البوم والغربان. وجاء انصار الى خمسة بيوت مجاورة بالاخلاء طورا لانها آيلة للسقوط ايضا. ثمانية بيوت في احد الاحياء. والعجيب ان الناس اذا انثروا بالاخلاء لا يخلون، انما يفضلون الموت تحت الانقاض، فذلك اهون عندهم من ان يناموا في الطرقات. فما العلاج؟ ماذا؟ ومن المسؤول عن هذه الضحايا؟ ما العلاج؟ ومن المسؤول عن هذه الضحايا؟ المسؤول عن هذه الضحايا كل مسلم على وجه الارض يقول لا اله الا الله، لان الحبيب محمدا يقول كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. اسال الله العلي العظيم ان يوحد صفوفنا، وان يستر عوراتنا، وان يؤمن روعاتنا، وان يحسن ختامنا، وان يشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله.